أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ومن أحسن قولا ولا السيئة تدفع الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار ومن آياته ومن آياته الليل والنهار والشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى يا عم. Yeah. I Oh,

وما نساء وما تخرج من ثمار إليه يرد علم الساعة صدق الله العظيم.